كيف نوفق بين هذه الروايات في رفع البصر أو الأيدي إلى السماء وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارهم؟ هذا حديث صحيح والأحاديث اللي فاتت صحيح، فكيف نوفق بينهما؟ هذا في الصلاة، في الصلاة لا ترفع بصرك إلى السماء، في الصلاة المكتوبة لا ترفع بصرك إلى السماء، في الصلاة تخشع وتخضع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الرعيل الأول منهم لا يجاوز بصرهم القبلة، ثم لما بدأ الناس يتغير شوية إحساسهم بالخشوع أصبحوا لا يجاوز بصرهم موضع سجودهم. ولذلك تلاقوا الأئمة دلوقتي يقولوا النظر إلى موضع السجود أقرب إلى الخشوع. ده ولا حديث ولا حاجة مأثورة ولا حاجة، ده مما جرى للناس لما تغيرت قلوبهم، أصبحوا لا يستطيعون أن ينظروا إلى القبلة وهم خاشعون، بقى ينظر في هدوم اللي قدامه، في قفا اللي قدامه، في شعر اللي قدامه، في طاقية اللي قدامه، في عمة اللي قدامه، مش شايف، بيفكر في الدنيا. فقال العلماء لا، بصوا بقى في موضع السجود لكي تنشغلوا بالخشوع في الصلاة بدلا من أن تنشغلوا بالصفوف التي أمامكم. الذي يستطيع أن يجعل نظره إلى القبلة وهو خاشع هذا جميل، هذا أفضل. الذي لا يستطيع فلينظر في موضع سجوده، لأن المقصد المطلوب هو الخشوع، وليس المقصد المطلوب هو النظر هنا أو النظر هناك، المقصد المطلوب هو الخشوع. فكل ما حقق الخشوع يجب أن يتخذه الإنسان سبيلا إلى تحقيق الخشوع. وخذوا بالكم أنه في نهي عن إغماض العينين في الصلاة، فما حدش يقول أنا أقرأ وأنا أغمض وأسجد وأنا مغمض وأركع وأنا مغمض، لأنه ده أقرب خشوع. لا أستاذ، في نهي عن إغماض العينين في الصلاة. تصلي وأنت مفتح، تصلي وأنت حاضر، تصلي وأنت صاحي. ما انت مين عارف انك انت لما تغمض ما تعسلش في السكة؟ ما الناس بتعسل وهي بتتكلم وبتنام وهي بتتكلم لا، الإغماض العينين لا يجوز. طيب، الأدب الرابع خفض الصوت بين المخافة والجهر، يعني لا هو جهر يسمع الناس آخرين ولا هو مخافة لا تسمعه إلا نفسك. روى أبو موسى الأشعري قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنونا من المدينة كبر صلى الله عليه وسلم وكبر الناس ورفعوا أصواتهم. رسول صلى الله عليه وسلم قال: الله أكبر. قال: الله أكبر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم. أربعوا على أنفسكم يعني أربعوا على نفسكم، خففوا على نفسكم، هدوا نفسكم، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا. أنتم مش محتاجين تعملوا كل الدوشة دي، ربنا سبحانه وتعالى سمعكم وشايفكم. الحديث ده في الصحيحين بهذا النص، النص اللي جابه الإمام الغزالي مختلف: يا أيها الناس إن الذي تدعون ليس بيصم ولا غائب، إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق رقابكم. هذا نص صحيح أيضا، لكن أولى بنا أن نحفظ النص اللي في البخاري ومسلم: إنكم لا أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا، أو إنما تدعون سميعا قريبا. قالت عائشة رضي الله عنها في قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بدعائك مش بالصلاة، كأن القراءة في الصلاة دعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فكأن القراءة في الصلاة دعاء. إيه الآية دي؟ الآية دي رب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: لا تجهر بصلاتك فيسمع قراءتك المشركون فيسخروا من هذا القرآن الكريم ومن دينكم، ولا تخافت بها فلا يسمعك من خلفك من أصحابك في الصلوات الجهرية، وابتغي بين ذلك سبيلا. خذ طريق، خذ سكة، خذ قدر من الجهر يسمع أصحابك ولا يسمع المشركين الذين لا يصلون معك، لئلا يسخروا من صلاتكم ولئلا يسخروا من قرآنكم. ولذلك أثنى رب العالمين على عبده زكريا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي زكريا صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، حيث قال: إذ نادى ربه نداء خفيا. ربنا وصفه بأنه نادى ربه نداء خفيا، مش جهريا. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الأدب الخامس: ألا يتكلف السجع في الدعاء. حضرتكم بقى بتصلوا كلكم صلاة الجماعة، وكنا لسه في رمضان وبنصلي التراويح، وبعد التراويح الأئمة معظمهم بيوتروا وفي الوتر يقرؤون دعاء القنوت، وأنا بسمع أدعية عجيبة غريبة: ما أنزل الله بها من سلطان، سبب اللجوء إليها استحسان العبارات المسجوعة. العبارة اللي آخرها زي آخر اللي بعدها زي آخر اللي بعدها زي آخر اللي بعدها، ووزنها قديم من اللي بعدها وقديم من اللي بعدها وقديم من اللي بعدها. هم يريدون بهذا أن يظهروا ليسوا كلهم، لكن كثير منهم يريدون بهذا أن يظهروا القدرة على حفظ الأضعية الجيدة في نظرهم، أو القدرة على البلاغة، لأن كثير منهم يؤلف الدعاء في أثناء الصلاة من شدة بلاغته وكثرة حفظه، يؤلف الدعاء وهو يصلي ودعاء يطلع جميل جدا لكن كله مسجوع. ليس مقصودا به حقيقة الدعاء، إنما مقصود به إظهار الكفاءة، إظهار القدرة على السجع، إظهار البلاغة، وليس هذا مقصد الدعاء. مقصد الدعاء الخضوع والخشوع لله رب العالمين. ولذلك نهى الصحابة عن هذا السجع، وكانوا يجتنبون السجع المتكلف في الدعاء. هم الصحابة نفسهم، وليس هناك أبلغ منهم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا جاء الدعاء يتجنبون السجع المتكلف فيه، يدعو الدعاء العادي، اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا. طيب، في حديث تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات مسجوعة، نروح منها فين دي؟ هذا سجع غير متكلف، هذا سجع جاء بالفطرة، هذا سجع لم يتكلفه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ألقاه الله على لسانه إلقاء. منها مثلا الحديث المروي بطرق مختلفة، كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم أسألك الأمن يوم الوعيد، يوم الوعيد اللي هو يوم القيامة، والجنة يوم الخلود اللي هو يوم القيامة أيضا، مع المقربين الشهود والركع السجود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. هذا ليس سجعا متكلفا، هذا لم يصطنعه النبي صلى الله عليه وسلم ليظهر بلاغته، إنما هذا ألقاه الله على لسانه فجاء كلاما جميلا، سهل الحفظ سهل الترديد، مثل هذا جائز، لكن السجع المتكلف اللي بيحاول فيه يظهر براعته هذا غير جائز. ولذلك لما قال رب العالمين: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، شرح العلماء المعتدين كما قال الحافظ ابن حجر في شرحه للبخاري، قال: الاعتداء هو طلب ما فوق الحاجة أو طلب المستحيل شرعا. يا رب احيي لي أبويا، احيي لك أبوك إزاي وحد حي بعد ما مات؟ هذا مستحيل شرعا وعقلا، فما حدش يطلب كده، ده دعاء مجانين ده. أو طلب الحرام، يا سلام أنا نفسي في الحكاية الفلانية بس الحكاية الفلانية دي حرام، بس خلاص بقى انا بدل ما اروح اسعى اليها واعمل جريمه انا هقعد ادعي يمكن ربنا يجيب لي الغيث. ربنا مش هيجيب لك الحرام، اذا دعوت بالحرام لا يلبى، ولا تدخر ولا تاخذ صرف سوء، لانه دي مش دعوه، دي دعوه غير جائزه ممنوعه، دعوه فيها اعتداء، ان الله لا يحب، انه لا يحب المعتدين. قال الامام بقى الحافظ ابن حجر الكلمه المهمه اللي انا عشانها جايب النص ده، قال: او السجع المتكلف، طلب الحرام أو الدعاء بالإثم أو المعصية أو طلب المستحيل شرعا أو الدعاء بالسجع المتكلف. اللي بيدعي بالسجع المتكلف ده كأنه لا يدعو. قال: واعلم أن قال الإمام الغزالي: واعلم أن المراد بالسجع هو المتكلف من الكلام، فإن ذلك لا يلائم الضراعة والذلة، وإلا ففي الأدعية المأثورة دعاء مسجوع زي اللي ذكرناه من شوي. قال: فليقتصر الداعي على المأثور من الدعوات، أو ليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير سجع ولا تكلف، فالتضرع هو المحبوب عند الله تعالى وجل. الأدب السادس: التضرع والخشوع والرغبة والرهبة. قال تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عندنا من الخير ورهبا فيما يمكن أن يصيب العاصين من العذاب، فيدعون رب العالمين لأنهم يرغبون في نعيمه، ويدعونه لأنهم يخافون من عذابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، ومع ذلك يسارعون في الخيرات ومع ذلك يدعوننا رغبا ورهبة، رغم المسارعة في الخيرات اللي كانت تقتضي أنهم يطلبوا الرغبة بس، يطلبوا الجيد بس، يطلبوا النعمة بس، إنما لأنهم مؤمنون حقا كانوا يرهبون عذاب الله فيدعون الله بما يؤدي إلى حصول الخيرات لهم وهي الجنة والنعيم المقيم، وبعد العذاب عنهم وهو النار وما يعذب الله به عباده. وفي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا بقول في المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني ما قدرت أحقق صحة هذا الحديث النهاردة، ضاق وقتي عن تحقيقه، إنما أنا حفظته من شيخي الله يرحمه كان دائما يقوله لي، فعشان كده استعملت هذه العبارة ولم أضرب الذكر صفحا عن إيراده، لأنه أنا بحبه من كلام شيخي، فإذا كان صحيحا فالحمد لله، وإن لم يكن صحيحا فاعتبره من كلام شيخي وهو كلام جيد. إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه ودعاءه. وفي بعض الأحاديث التي لا تصح لكن يعني موجودة في المرويات، إنه قد يستجيب الله لعبد يبغضه لأنه لا يحب أن يسمع صوته، فاول ما يقول يا رب هات يديله على طول. طبعا هذا كلام لم تصح به الروايه، لكن يوري لكم الصوره عند المسلمين كانت شكلها ايه، انه المبتلى اذا صبر وتضرع ودعا رب العالمين يحب هذا الدعاء وهذا التضرع ويبتليه حتى يسمع تضرعه. والثاني التعبان ده اول ما يقول هات يقول له خد ابعد عشان ما تتكلمش كتير، لان الله لا يحب ان يسمع صوته. قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحد، الأدب السابع ده الأدب السادس التضرع والخشوع. الأدب السابع أن يجزم في الدعاء ولا ويوقن بالإجابة ويصدق رجاؤه في رب العالمين. إزاي بقى؟ قال قال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم إذا دعا اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخلني الجنة. ليه ليعزم المسألة؟ لأن الله تبارك وتعالى لا مكره له. ما تقولوش إن شئت، ما هو إذا ما شاءش ما حدش يقدر يكرهه. ما تقولوش ارحمني إن شئت، لأنه إذا لم يشأ أن يرحمك ما حدش هيقول له ارحمه غصب عنه تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإنه لا مكره له. وقال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم، هذا أيضا صحيح الأول متفق عليه وده رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة، يطلب أقصى ما يتمناه، يطلب أقصى ما يخطر بباله، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء. ما فيش شيء يعظم على الله سبحانه وتعالى، ما فيش شيء يصعب على الله سبحانه وتعالى، ما فيش شيء يعجز الله تبارك وتعالى عن أن يوليه للمسلم إذا دعا. ويدعو بما فليعظم إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء. يعظم الرغبة يعني يدعو بأعظم ما يتمنى، فإن الله لا يتعاظمه شيء. سفيان بن عيينة وهو من أتباع التابعين من الصالحين المشهورين المحدثين الكبار قال لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه، يعني من الذنوب والمعاصي والبلايا والخطايا والنسيان والسهو والإهمال، كل ده فينا. لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق. قال لكم ابن رحل أجاب دعاء شر الخلق إبليس إذ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين. طيب هذا شر الخلق، أنت مش زيه قطعا، فإذا دعوت فلا تيأس من الإجابة بسبب معاصيك. الأدب الثامن أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ويكرره ثلاثا. قال ابن مسعود كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا. تكرر الدعاء أمر وارد وصحيح، ولا ينبغي وينبغي أن لا يستبطئ الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم يستجاب لي أحدكم ما لم يعجل فيقول ربي دعوت فلم يستجب لي، الحديث اللي ذكرناه في أول الكلام. وإذا دعوت فاسأل الله كثيرا، ما تطلبش من ربنا حاجة واحدة، اسأل الله كثيرا فإنك تدعو جوادا كريما. أنت مش بتسأل واحد خايف على الفلوس اللي في جيبه 100 جنيه عيبه 50، لا أنت بتدعو من عنده خزائن السماوات والأرض، اسأل اللي أنت عايزه. قال بعض الصالحين هو الحقيقة يعني تابعي اسمه مؤرق العجلي قال إني أسأل الله عز وجل منذ 20 سنة حاجة، حاجة معينة بيطلبها بقاله 20 سنة وما أجابني وأنا أرجو الإجابة، سألت الله تعالى أن يوفقني لترك ما لا يعنيني. بقاله 20 سنة بيسأل الله أن يوفقه لترك ما لا يعني. بالله علينا بقى كلنا كده، مين بيترك ما لا يعني؟ ده احنا ما بتدخلش إلا فيما لا يعنينا، الذي يعنينا لا نفعله والذي لا يعنينا هو اللي نروح نحط مناخيرنا فيه. بقاله 20 سنة مؤرق العجلي يدعو الله أن يعينه على ترك ما لا يعني ولسه ما استجبش له. قال وإني أدعو وأنا موقن بالإجابة، استني لسه بعد 20 سنة. فما حدش ييأس، ادعي سنة 10 20 ربنا سبحانه وتعالى سميع مجيب. الأدب التاسع أن يفتتح الذكر، أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الغزالي قال يفتتح الدعاء بذكر الله بس، أنا أضفت والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الأحاديث الصحيحة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله، إذا سألتم الله عز وجل حاجة فابدأوا بالصلاة عليه، فإن الله تعالى أكرم من أن يسأل حاجتين فيقضي إحداهما ويترك الأخرى. إذا قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، الله يصلي على محمد وعلى آل محمد، يرفع درجته. وبعدين اللهم اغفر لنا واهدنا لأحسن الأخلاق ووفقنا كذا، هيستحي رب العالمين من أن يجيب الحاجة الأولى ثم يرفض الحاجة الثانية، لأن الله سبحانه وتعالى كريم معطاء جواد. ف فيجيب الحاجتين. وكان بعض الصالحين يقول لنا ابدأوا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختموا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لنا لأن الصلاتان مقبولتان، لأن هاتين الصلاتين مقبولتان، فما بينهما قمن أو جدير أن يقبل. ولذلك في حديث عجل هذا عايز أجيبه، حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بعد الصلاة، خلص الصلاة السلام عليكم السلام عليكم، واشتغل بالدعاء اللهم اللهم اللهم، فقال لهم عجل هذا، ده تعجل، عجل هذا يعني استعجل، ودعاه وقال له أو لغيره. أنا بقى عايز حضراتكم تقفوا دقيقة واحدة عند الأدب النبوي في التربية، مش جاب الراجل بهدله، مش جاب الراجل. فكان حديث حكيم بن حزام أيكم المتكلم في صلاته؟ قال أنا يا رسول الله، قال إن هذه الصلاة، هو بيقول إيه؟ بيقول لما انتهت الصلاة دعاني، هو اتكلم في الصلاة، واحد عطس فقال له يرحمك الله، مرضو ما ردش عليه، فقال له ما لكم تشمتون، عمل قصة في الصلاة، والناس سقفوا له على رجليهم عشان يسكت، فقال ما لكم تصمتونني ثكلتكم أمهاتكم، قصة في أثناء الصلاة ورا النبي. فلما انقضت الصلاة بيقول بقى فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه. قال أقبل علينا فقال أيكم المتكلم في صلاته؟ فقلت أنا يا رسول الله، فأدناني فوالله ما شتمني ولا كهرني، وفي الرواية ولا ضربني، ملعمل إيه، وإنما قال يا حكيم ابن حزام إن يا معاوية، متأسف أنا بقولت مرتين حكيم ابن حزام، هو الحديث ده صحيح في مسلم وغيره، وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي، قال يا معاوية ابن الحكم، مش حكيم ابن حزام أيها المستمعون الكرام، إنما هو معاوية ابن الحكم السلمي، قال يا معاوية ابن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا رحمك الله ولا يرحمنا ويرحمكم الله ولا غفر الله لنا ولكم، ولا أنتم تسكتوني لي ولا ثكلتكم أمهاتكم، كل لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن والتسبيح والتحميد، ده اللي في الصلاة. قال يا رسول الله إني كنت امرأ حديث عهد بجاهلية، أنا لسه مسلم امبارح، وكانت لي جارية ترعى لي غنما بالعالية، العالية ضواحي من ضواحي المدينة كان فيها مراعي، فاطلعت فإذا الذيب قد أكل واحدة من الغنم، ده معاوية بن الحكم، وكنت امرأة من بني آدم آسف كما يأسفون، آسف هنا يعني أحزن واتغاظ، فأسفت فلطمتها، ضرب الجارية، قال له اتني بها، فراح معاوية جاب الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لها انت جاريته؟ قالت له الحكايه بتاعت المعزه، ايوه اكلها الذيب او الشاء اكلها الذيب. فقال لها مسلمه؟ قال لها مسلمه انت؟ قالت نعم. قال فاين الله؟ قالت هو في السماء. قال فمن انا؟ قالت انت محمد رسول الله. فقال لمعاويه بن الحكم اعتقها فانها مسلمه، وفي روايه او اعتقها فانها مؤمنه. فمعاويه ما اكتفاش بالسؤال اللي ساله وخد فيه الدرس ده، وخد الدرس الاولاني بتاع الصلاه، وخد الدرس الثاني بتاع اعتاق الجاريه نتيجه ضربها، ضرب الجارية المملوكة يا جماعة، مش ضرب الخادم ولا السواق ولا الفراش ولا التلميذ، ضرب الجارية المملوكة، اعتقها، جزاؤه اعتاقها. فقال له يا رسول الله إن منا رجالا يتطيرون. قال له يتطيرون؟ التطير هو إنك لما تيجي تعمل حاجة تقول لا أنا متشائم مش عايز، لا لا لا ده شكلها وحش، ده اليوم ده يوم غم من أوله، هذا التطير. قال ذاك شيء يجدونه في، قال صلى الله عليه وسلم ذاك اللي هو التطير شيء يجدونه في صدورهم فلا يضرنهم أو لا يصدنهم، لا يصدنهم عما يريدون أن يعملوا. طيب قال يا رسول الله وإن منا رجالا يخطون، شوفوا كم سؤال عشان الغلطة اللي عملها في الصلاة، وإن منا رجالا يخطون، الخط هو الخط في الرمل، يعمل خط في الرمل كده قدامك سكة سفر، يعمل خط في الرمل كده ده انت هيجي لك ولد جميل ومحترم، يعمل خط في الرمل كده ده انت هتترقى وتبقى رئيس الشركة اللي انت بتشتغل فيها كلها، هذا الخط. قال النبي صلى الله عليه وسلم المفروض يعني انا دلوقتي لو جالي حد او حضراتكم اي حد يجي له حد يقول له في واحد بيضرب الخط وبيشوف الودع اسمع كلامه يعني اقل حاجة عايز اعاله يعني، ويقول له ده شرك خفي وشرك ظاهر وكلام من، انما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كان نبي من الانبياء يخط، كان نبي من الأنبياء رسالته أنه يعرف هذه الطريقة اللي علمها له الله سبحانه وتعالى، فمن وافق خطه خط ذاك النبي فذاك. طب هو في حد يعرف هذا الوحي؟ هو في حد يعرف قبل الرواية دي أنه كان في نبي بيخط؟ محدش يعرف. اذا مستحيل ان نوقن ونصدق اللي بتوع الخط وضرب الودع ووشوشه الودع ورايه الفنجان والكلام, مستحيل. ليه؟ لانه هذا كان علما ربانيا اوتيه نبي من الانبياء ومحدش يعرفه بعد كده. فهذا المنهج التربوي العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه في كل الاحوال, اتبعه مع اخونا اللي اول ما قال السلام عليكم ورحمه الله دخل في الدعاء على طول, قال قد عجل هذا وناداه. الروايه بقى فيها وقال وناداه فقال له او قال لغيره, تعالى اقعد هنا وبص لواحد تاني قال له اذا قضى احدكم صلاته فاراد ان يدعو فليثني على الله عز وجل ثم ليصلي عليه ثم ليدعو بما شاء. ما زعقلوش, ما قالوش دعاء غير مقبول, ما قالوش صلاتك دي توديك جهنم, دعاءك ده يوديك قدام, ما قالوش لا كلم غيره. فقال له او قال لغيره, الشك من الراوي الاصلي انه النبي صلى الله عليه وسلم هل كلمه هو نفسه ولا كلم اللي كان قاعد جنبه, قال له تعالى اقعد هنا كانه يريده ان يسمع لانه هو اللي عمل العمله دي. طيب, وفي الحديث الصحيح كما قلت لحضراتكم اذا سالتم الله عز وجل حاجه فابداوا بالصلاه عليه فان الله تعالى اكرم من ان يسال حاجتين فيقضي احداهما ويرد الاخرى. الأدب العاشر وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة, الأصل في توقع الإجابة, الأصل في رجاء الإجابة, مش الأصل في إن ربنا يجيب. ربنا إن شاء الله يجيب دعاء الناس الصالحين والتائبين والراجعين إليه. التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكل الهمة. أنت عايز تدعو الله, طب توب من المظالم. عايز تدعو الله عليك فلوس لواحد وكلها عليه, روح رجعها. عايز تدعو الله عملت شوية ذنوب, توب الأول من الذنوب دي وبعدين أقبل على الله بالدعاء. ابدأ الدعاء بالاستغفار عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل دعائك ويتقبل توبتك. وجاء في هذا الباب بكلام طويل عن أهل الكتاب بني إسرائيل وأتباع سيدنا المسيح عليه السلام, وهو كلام كله يعني لا لا لا يعني لا أقف عنده. الشيء الوحيد لا أقف عنده فيه ما روي في الصحيحين من أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا, اللهم إنا نستسقي الآن بعم نبيك فاسقنا. الروايات في هذا الحديث انه العباس دعا وانه ما انتهى من دعائه حتى نزل المطر. الروايه في صحيحين عن استسقاء النبي صلى الله عليه وسلم وانه مجرد ما استسقى نزل المطر, وروايات كثيره عن الصالحين الذين جعلوا ذلك. بس العباس رضي الله عنه لما دعا في لما عمر استسقى بالعباس كان ذلك في عام الرماده. عام الرمادة ده عام منع فيه المطر عن المدينة تماما فلم ينبت الزرع وهلك الضرع وكاد الناس أن يهلكوا من الجوع وقلة الماء. ده العام اللي استغاث فيه عمر بعماله فبعت إليه عمرو بن العاص قافلة أولها يصل المدينة وأخرها لسه ما تركش مصر. ففي هذا العام كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وطلب الرحمة والاستسقاء, ففيه طلب عمر من سيدنا العباس بن عبد المطلب أن يستسقي للناس بعد أن دعا عمر باعتباره الإمام واستسقى لهم. عشر دقايق قدامك ولا مفيش؟ طيب, الفصل الذي بعد ذلك فضيلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل, ده كلام الإمام الغزالي, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا نص صريح قطعي ما يحتاجش لغيره, ما نذكره بعد الآية القرآنية الكريمة دي استئناس, إنما هذه الآية أمر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكل مؤمن لا يصلي ولا يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالف لهذه الآية, فدي تكفينا. لكن نشوف بعض الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم, دخل على أصحابه ذات يوم والبشرى ترى في وجهه وهو بيضحك مبسوط سعيد, فقال صلى الله عليه وسلم إنه جاءني جبريل عليه السلام فقال لي أما ترضى يا محمد ألا يصلي عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عليه عشرا, ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا. أنت تصلي على النبي مرة تقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد, جبريل يقول لهم عشر مرات ويقول السلام عشر مرات, كأن كل واحدة جزاءها عشرة, كل صلاة وكل تسليمة جزاءها عشر مرات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخيل كل البخل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ويعني بعض الذين يسمعوننا قد يعرفون أن بعض الشباب يسخرون من الشباب الملتزم الذي كلما ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم، فيتعمدون ذكر النبي في المناسب وغير المناسب، في الكلام العادي والكلام الهزار والكلام المزاح والكلام الجد، وهؤلاء يلتزمون بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. فربما إذا مضى الزمن ندم هؤلاء اللي كانوا أشقياء في شبابهم وقالوا يا ريت نتعلمنا الحكاية دي من زمان. لكن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي الكرم الحقيقي، والبخل الحقيقي هو الامتناع عن الصلاة. ليه بقى يا جماعة؟ لأنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم تطلب من الله رفع درجته. طب أنت هتخسر حاجة إذا رفعت درجة النبي؟ مش هتخسر حاجة. وربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لهذه الصلاة برفع درجات نبيه، تستفيد أنت، لأن كلما ارتفعت درجة نبيك كلما زاد قبول شفاعته لعباد الله المؤمنين. فهذا البخيل كل البخل. وفي رواية أخرى بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي عليه. وطبعا حضراتكم عارفين الحديث اللي دايما بيتقال لنا في رمضان، انه النبي صعد المنبر فقال امين، ثم الدرجه الثانيه فقال امين، ثم الدرجه الثالثه فقال امين. فبعد الصلاه ساله اصحابه قال يا رسول الله قلت شيئا لم تكن تقوله من قبل؟ قال ماذا؟ قالوا قلت امين. قال نعم، ان جبريل او ان اخي جبريل اتاني فقال لي تعس وبئس. قلت من؟ قال من ادرك ابواه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنه، قل امين. فقلت امين. ثم جاءني الدرجة الثانية فقال تعس وبئس. قلت من؟ قال من أدرك رمضان فلم يغفر، من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. قلت آمين. ثم جاءني الثالثة فقال تعس وبئس. قلت من؟ قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. فقلت آمين. فهذا نص في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر عندنا اسمه. وفي الحديث الصحيح أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة، يوم الجمعة من أفضل الأيام، بل هو أفضل الأيام بالنسبة للمسلمين، فيكثر المسلم من الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع النداء اللي هو الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، من قال ذلك حلت له شفاعتي. الحديث ده بيروى بروايات كتيرة، يعني فيها كلام زيادة، الكلام ده هو كلام المروي في الصحيحين. إذا سمعت المؤذن أو من سمع النداء أو من قال حين يسمع النداء. وبعدين النص الذي ذكرته لحضراتكم في مسلم زيادة صحيحة قال ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، أن أكون أنا هذا العبد الذي لا يستحق الوسيلة إلا هو، اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح أيضا إن في الأرض ملائكة سياحين يسيحوا في الأرض، بيدفوا في الأرض، يبلغوني عن أمة السلام. النبي صلى الله عليه وسلم هنا الملك المكلف يقول له يا محمد صلى عليك فلان وفلان وفلان في المكان الفلاني، فيسر لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل له يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وقال لهم ليس أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. قالوا له ازاي بقى؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أنا حي في قبري، أسمع إذا جاءني الملك بالسلام وأرد عليه. بعدين جاب نص طويل لسيدنا عمر بن الخطاب فيه ثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين الجذع لفراقه وبوجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأن ربنا فضله بأن أبلغه بالعفو قبل أن يبلغه بالذنب، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، بشروا بالعفو قبل ما يقول له الذنب اللي هو عمله إيه. وهذا لا يقع في كلام الناس، العادة أنك تقول للرجل الذنب وبعدين تقول له عفيت عنك، لكن رب العالمين لمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم عنده قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأنه فضلوا على الأنبياء بأنه جعله آخرهم لكن في الذكر أولهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم أول واحد، وبعدين جابوا إبراهيم ونوح، نوح وإبراهيم ومن إليه إليهم. وبعدين أن أهل النار يودون لو أنهم أطاعوك يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، إلى آخر الأشياء الواردة في الأحاديث الصحيحة أنها وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشال مسمومة اللي أكل منها صلى الله عليه وسلم. لكن هذا السياق الطويل ده لا موجود، غير موجود. الرواية اللي جيبها الإمام الغزالي بأبي أنت وأمي تك تك تك تك 15-16 حاجة، دول ما فيش حديث بهذا السياق. إنما كل واقعة من هذه الوقائع صحيحة، صحيحة النسبة إلى في زمن رسول الله، أو صحيحة الوقوع في زمن رسول الله، أو صحيحة في فضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن السياق اللي هتلاقوه واللي لقوه السادة المستمعين إذا قرأوا في كتاب الإحياء، كل جملة أولها بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وبعدين ذكر فضيلة من فضائلي، هذا السياق غير موجود في شيء من كتب الحديث، إنما كله معروف بأحاديث صحيحة أخرى. سئل يعني رجل قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، مع أنه ده في كلام أنا قلته لكم قبل كده. فقال يا رسول الله بما جزي الشافعي رضي الله عنك حيث يقول في الرسالة وصل الله على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. هذا التعبير وتعبير تاني في مقدمة الرسالة، اللهم ارزقنا فهما في كتابك ثم في سنة نبيك وقولا بهما وعملا، هذان التعبيران من اختراعات الإمام الشافعي. فالراجل ده سأل الرسول في المنام إذا صحت روايته بما جزي الشافعي لما اخترع كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، قال جزي عني أنه لا يوقف يوم القيامة للحساب. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. إن شاء الله السبت القادم نستكمل القراءة من الفصل العنوان فضيلة الاستغفار بإذن الله.